بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل السادس في ذكر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعده. أما زهده في الدنيا ومتاعها فإن الله الزهد ترك ما لا ينفع في الدنيا، والورع ترك ما يضر في الآخرة. زهد ترك ما لا ينفع في الدنيا، مثل شخص ما يريد يشتري ساعة غالية ما يحتاجها، هذا نسميه زهد، وهذا زهد مشروع. لكن شخص يمشي بثياب ممزقة ومتسق للزهد، يقول لا، ليس هذا من الإسلام. أما زهده في الدنيا ومتاعها فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارا من صغره. حدثني من أثق به عن شيخه الذي علمه القرآن المجيد، قال لي أبوه وهو صبي، يعني الشيخ: أحب إليك أن توصيه وتعده بأنك إذا لم تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر 40 درهما. يعني أبو شيخ الإسلام أتى للمدرس القرآن، قال: قل شيخ الإسلام، اسمه أحمد، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، قل يا أحمد إذا ما انقطعت عن الدراسة أعطيك 40 درهم. نعم. قال: ودفع إلي 40 درهما وقال: أعطه إياها، فإنه صغير وربما يفرح بها فيزداد حرصه على الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه. لأن الطالب يفرح بهدية مدرس أكثر من هدية أبيه. نعم. وقل له: لك في كل شهر مثلها. فامتنع من قبوله. لك في كل شهر مثلها. فامتنع من قبولها وقال: يا سيدي، إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا، ولم يأخذها. ورأيت أن هذا لا يقع من صبي إلا لما لله فيه من العناية. قلت: وصدق شيخه، فإن عناية الله هي التي أوصلته إلى ما وصل من كل خير من صغره. ولقد اتفق كل من رآه، خصوصا من أطال ملازمته، أنه ما رأى مثله في زهده في الدنيا، حتى لقد صار ذلك مشهورا، بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهها. بل لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ: من كان أزهد أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة؟ لقال: ما سمعت بمثل ابن تيمية. وما اشتهر له ذلك إلا لمبالغته فيه مع تصحيح النية، وإلا فمن رأينا من العلماء قنع من الدنيا بمثل ما قنع هو منها، أو رضي بمثل حالته التي كان عليها. لم يسمع أنه رغب في زوجة حسناء، ولا سرية حوراء، ولا دار قوراء، ولا جوار، ولا بساتين، ولا عقار، ولا شد على دينار ولا درهم، ولا رغب في دواب ولا نعم، ولا ثياب ناعمة فاخرة، ولا حشم، ولا زاحم في طلب الرياسات، ولا رأى ساعيا في تحصيل المباحات، مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبار كانوا طوع أمره، خاضعين لقوله وفعله، وأدين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم، مظهرين لإجلاله، أو أن يؤهل كلا منهم في بذل ماله. فإن حاله هذه من أحوال بعض المنتسبين إلى العلم، وليس من أهله، ممن قد أغراه الشيطان بالوقيعة فيه بقوله وفعله. أترى ما نظروا ببصائرهم إلى صفاتهم وصفاته، وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه عنها، وتحاسدهم في الاستكثار منها، ومبالغته في الهرب منها، وخدمتهم الأمراء، واختلافهم إلى أبوابهم، وذل الأمراء بين يديه، وعدم اكتراثه بكبائرهم وأترابهم ومداجاتهم وتعبداتهم بكبرائهم وعدم اكتراثه بكبرائهم وأترابهم ومداجاتهم وتعبداتهم وصدعه إياهم بالحق وقوة جأشه في محاورتهم. بلى والله، ولكن قتلتهم الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، وغطى على أحلامهم حب الدنيا السارقة، سارقة العقل لا سارقة البدن، حتى أصبحوا قاطعين من يأتيهم في طلبها، واصلين من وصلهم في جلبها.